يتحلف له إن شاء الله يتحلف له بشوفه بتخطف له وبسرعة بجري عليه ده بنظرة وابتسامة ساب فيا ميت علامة أنا عشت يا ياما بشتاق له وأحلم بيه رايحة له أعترف له إن شاء الله يتحلف له بشوفه بتخطف له وبسرعة بجري عليه ده بنظرة وابتسامة ساب فيا ميت علامة أنا عشت يا ياما بشتاق له وأحلم بيه شغلة كل أول